يعلم. فالقرآن هو معجزة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا جميعا. والقرآن ينبغي على كل مسلم أن يعتقد أنه كلام الله ألفاظه ومعانيه، وينبغي على كل مسلم أن يتخذه شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ويأخذ أيضا هداية وسدادا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أنزله ربنا جل في علاه كي ينقاد إليه الناس، وكي يؤمنوا به، وكي يمتثلوا ما فيه من الأوامر والنواهي. فلذا أمر ربنا بتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كان القرآن مصدر هداية، وكان مصدر سؤدد لأهل الإسلام، فكانوا يرتلونه وكانوا يقرؤونه، كان سبب في ثبات قلوب المؤمنين. قال الله جل في علاه: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، مما يدلك على عظم كتاب الله جل في علاه. بل إن الله امتدح أهل القرآن وجعلهم أهل علم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، مدح عظيم وثناء بالغ على الذين أعطوا القرآن عناية وأهمية، فدرسوا القرآن تلاوة واعتنوا بمعرفة معانيه وحدوده. لم يكن القرآن عندهم مجرد قراءة، ولم يكن عندهم مجرد تلاوة، إنما كان أمرهم مع القرآن كما قال عبد الله بن مسعود وغيره: كنا نأخذ العشر آيات فنقرأها ونتدبر معناها فنعمل بها، فأخذنا العلم والعمل. إذن إياك أن يكون القرآن حجة عليك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن معاشر الأحبة نور وهداية، يشرح الصدر ويطمئن القلب. فإن الله جل في علاه يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر هو تلاوة القرآن، ولذلك ينبغي على كل المسلمين أن يعنوا بكتاب الله جل في علاه، كل بحسب طاقته وجهده. فقد كان السلف يعنون بكتاب الله ويدفعون أبناءهم منذ نعومة أظافرهم إلى كتاب الله، ويكرهون الولد على تعلم كتاب الله قراءة وتدبرا وحفظا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهنيئا لمن حفظ القرآن، كيف يعتلي الدرجات العظيمة في الجنة لحفظه لكتاب الله جل في علا. وهنيئا له إن كان عاملا بما فيه، لم يكن حظه من القرآن أن يقرأه ويقيمه كالسهم لا يسقط منه حرفا، كلا، إنما حظه أن يقرأه ويتدبره ويعمل به ويقف عند حدوده وأحكامه. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إياك يا صاحب القرآن أن تهجر تلاوته. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بل الذي ينبغي عليك أن تعكف على تلاوته، فإن القرآن سريع التفلت، يتفلت من حافظه إذا أهمل مراجعته وتلاوته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعهد القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. يفر منك القرآن ويهجرك القرآن إن تركت تلاوته. لذلك ينبغي أن يكون لسانك رطبا بذكر الله، تتلوه قائما، تتلوه قاعدا، تتلوه على جنب، من أجل أن يكون القرآن هداية وسدادا لقلبك وانشراحا لصدرك وأنسا. لذلك معاشر الأحبة، ينبغي أن نعتني بحفظ القرآن وأن نعمل على تلاوته وأن نحسن أصواتنا عند تلاوته، فإن هذا مما رغب فيه الشارع. كذلك أيضا ينبغي أن نتدبر المعاني العظيمة لكلام الله جل في علا. اقرأ في كتاب الله ترى أن التوحيد قد كان في كل سوره أو أكثرها. تقرأ في كتاب الله ترى الأحكام حراما وحلالا. تقرأ في كتاب الله تجد خبر الأنبياء وما لاقاه أنبياء الله من أقوامهم فصبروا. تقرأ في كتاب الله ترى عاقبة المتقين وما أعده الله للمؤمنين في جنات النعيم. تقرأ في كتاب الله فترى أحوال الكافرين ممن تجرأوا على ربهم وساء مآلهم، فأنت تتقلب في مثل هذه الأخبار. وهذه المعاني وهذه الأوامر وهذه النواهي، فتجد أنك تندفع إلى الخير وتنزجر عن الشر وتحب كلام ربك جل في علا. لذلك معاشر طلاب العلم، معاشر المسلمين، فلنرجع جميعا إلى كتاب الله جل في علا. ومنذ أن تركت الأمة كتاب ربها ولم تقم به حق القيام، استبدلوا بكتاب الله كلام البشر، واستبدلوا بآيات الله الشرعية انشغالهم بالدنيا وأمرها، استبدلوا بمصدر عزهم وسؤددهم التعلق بما عليه الغرب من تفاهاتهم ومن زبالات أفكارهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم. لذلك ينبغي على طالب القرآن أن يحمد الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي حبب إليك كتابه، وهو الذي أقبل بقلبه على تلاوته، وهو الذي حبب إليك الأنس به، ولذلك ينبغي أن تحافظ على هذه النعمة، فإن من أعظم الذنوب نسيان القرآن، وهو يستطيع أن يثبته، ويستطيع أن يراجعه، ويستطيع أن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. الحسد بمعنى الغبطة، أنك تتمنى أن تكون مثله. لذلك طالب القرآن تجده في أجمل أحواله وأطيبها، إذا غفل الناس يتلو القرآن، وإذا جاءت الفتن يتلو القرآن، وإذا حصلت الشرور عكف على كتاب ربه. إنه المفزع في أوقات الفتن، ومتى أعرضت عن المصحف فإنه نذير شر، ومتى تركت كتاب ربك فإنها علامة خذلان. فعلى المسلمين جميعا أن يراجعوا كتاب ربهم، وأن يعملوا على تدبره. وينبغي أن تتلقى العلم أن تبتدئ بكتاب الله جل في علاه، كحال سلفنا، فإنهم كانوا يردون الطالب إذا جاء يطلب علم الحديث أو علم اللغة ولما يحفظ كتاب الله. علينا أن نربي أبناءنا على حفظ كتاب الله، وأن نحملهم على تلاوته، وأن ندفعهم إلى حلق القرآن، وإلى البرامج التي تقيمها هيئات الأوقاف لتعليم أبناء المسلمين. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن أجمل ما يؤدب الولد ويصلح أحواله أن تغرس في قلبه الطيب حب كلام الله منذ الصغر، فينشأ على نور، ويمضي إلى شبابه على نور، ويذهب إلى كهولته على نور، لأن القرآن يهدي قلبه، ولأن القرآن يشرح صدره، ولأن القرآن يحبب له الخير. فعلى الذين يرغبون في صلاح الولد، وعلى الذين يرغبون في صلاح الأهل، أن يتوجه بهم إلى حيث هدايتهم، وإلى حيث رشادهم، وهو كتاب الله جل في علاه. البيوت مكفهرة مظلمة منذ أن هجر كتاب الله، البيوت مكفهرة مظلمة منذ أن بثت فيها الأغاني وكلمات الخنا والفجور. لذلك معاشر الأحبة، ارجعوا إلى كتاب الله، واعملوا على ضبطه، حفظه، وإتقانه، كي يقال لك اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند كل آية تقرأها، والله يسددك. حفظ القرآن يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى بعد عن المعاصي والسيئات. فكم من حافظ للقرآن نسيه بسبب الذنوب، نسيه بسبب المعاصي، ورب حافظ للقرآن والقرآن يلعنه، لا يعمل به ولا يقوم بحدوده. يقرأ قول الله جل في علاه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهو يدعو ميتا. يقرأ قول الله جل في علاه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهو أيضا يأتي الكهان والعرافين ويصدقهم بأمر الغيب. هذا القرآن يدفعه ويزجره، وهو حجة عليه بين يدي الله. فينبغي على كل طالب علم أن يعظم كتاب الله جل في علاه، وأن يتخذه منهاجا وطريقا وهداية وفرقانا. أما أن يبقى يتلو القرآن وهو لا يعي معانيه ولا يتبصر حدوده فلم ينزل القرآن إلا لتحكيمه والانقياد إليه. قال الله جل في علاه في بيان تحكيم القرآن والانقياد إليه، قال الله جل في علا ذاما من ترك هذا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن قول ومن أحسن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالقرآن يصير حاكما على العباد في أحوالهم. الله جل في علا يقول ونحكم بينهم بما أراك الله. فينبغي على العبد أن يحكم شريعة الله، كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون عاملا بكتاب الله، وإلا فإن القرآن يكون نقمة وعذابا له، لأنه أعرض عن حدوده وأعرض عن أوامره. لذلك معاشر الإخوة، كتاب الله جل في علاه فيه النور والهداية، وفيه أيضا أخبار ما من قد مضى وقصصهم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. لذلك ينبغي أن نتدبر، لأنك إن اتخذت القرآن مصدر هداية فستهدى، وإذا كنت اتخذت القرآن تتحاكم إليه فإنك ستهدى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. كذلك ينبغي على محفظ القرآن أن يحبب كلام الله جل في علا للناشئة، يحببه إلى قلوبهم، وأن يعلمهم أدب القرآن. كذلك ينبغي أن نعظم كتاب الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا نضعه على الأرض ونقرأه على وضوء، ونعظم أيضا منزلته في قلوب أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا. كذلك أيضا لا يكون قراءتنا للقرآن موسمية، لا نقرأه إلا إذا قرب رمضان أو في رمضان، بل الذي ينبغي أن يكون للمسلم ورد كل يوم يقرأ فيه من كتاب الله جل في علا، ويختمه في 3 أيام أو أكثر من هذا، ولا يختمه في أقل من 3، من أجل أن يتدبر ومن أجل أن يتفهم معانيه. على المسلمين أيضا أن لا يظنوا أن القرآن هو مسابقات قرآنية وجوائز. القرآن منهج حياة، والقرآن أوامر ونواهي، والقرآن شمائل وآداب، والقرآن أخبار عن الله يجب تصديقها. القرآن معاشر الأحبة يحتاج إلى عمل ومثابرة، لا أن يكون القارئ متفوقا في تلاوته وفي تجويده، وهو والعمل به كما قد قيل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. الأمر ليس كذلك، عليك أن تخلص نيتك في طلب العلم، سيما كتاب الله، وألا يكون غرضك هذا الحطام الفاني من الدنيا، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، أحدهم يقول قرأت القرآن وطلبت العلم، فيقال له إنما قرأت ليقال قارئ، وطلبت العلم ليقال عالم فخذوه، فتأخذه الملائكة فتكبه على وجهه في النار. انظر فساد النية، انظر لما يكون حفظك للقرآن رياء وسمعة وشهرة من أجل أن يقال حافظ، ومن أجل أن يقال صوته جميل، ومن أجل أن يقال مثبت تثبيتا قويا، من أجل أن يقال عنده الروايات السبع، كل هذا يكون سببا في أن يزج بك في النار. فيا عبد الله اتق الله، قد بذلت عمرك في حفظه وتلاوته ومراجعته، لكن سوء النية والطوية أوجب سوء المآل. فعلى طالب العلم وعلى قارئ القرآن أن يلحظ نيته وأن يتفقد قصده، وعليه أن يخفي عمله ما استطاع، فإن الله جل في علا يحب العبد التقي الغني الخفي. من سمع بالقرآن سمع الله به، من سمع بالقرآن سمع الله به. فينبغي على العبد ألا يظهر عبادته وألا يتزين بزي القراء، بل الواجب عليه أن يعمل فيما بينه وبين ربه. القرآن يحتاج معاشر الأحبة أوقاتا طيبة كمثل الثلث الأخير من الليل، فإن أهل القرآن يعرفون بصلاة التهجد وبقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فعلى أهل القرآن أن يكون لهم أثر من صلاة الليل عند أن يخلو العبد بقراءته وتلاوته لا يراه أحد ولا يسمعه أحد. فعلى أهل القرآن أن يكون لهم حظا من الليل، يتهجدون بكلام ربهم. لذلك كلام ربنا لو صفت قلوبنا ما شبعت من كلام الله جل في علا. كان السلف معظمين لتلاوته، معظمين لقراءته، معظمين لأحكامه، يخضعون لآياته. من قال قال الله خضع واستسلم وانقاد، وإذا قيل قال رسول الله خضع واستسلم وانقاد. لا كحالنا اليوم، لا كحالنا اليوم، تقول قال الله لا يرفع رأسا، قال رسول الله لا يبالي. السلف كانوا وقافين عند كتاب الله، كما حصل لعمر بن الخطاب لما أن قام عليه بعضهم وتكلم بقوة، فذكره بعض الصحابة بقول الله جل في علا وأعرض عن الجاهلين، قال ما جاوزها عمر وكان يقف عند حدود الله أو عند كلام الله. فينبغي أن يكون العبد وقافا عند كلام ربه، وينبغي أن يعظم القرآن تعظيما فائقا انقيادا وتسليما، وعليه أن لا يكون مرائيا بقراءة القرآن متطلبا لدنيا، فإن هذا من الشرك، أن يكون أو أن تكون الطاعة سببا لنيل دنيا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول الله جل في علاه ألا لله الدين الخالص. فإذا على المسلمين أن يعنوا بالقرآن وأن يصححوا قصدهم ونيتهم، وأن يتربوا على القرآن في بيوتهم، وأن يحرصوا على نشر هدايته، وعليهم أيضا أن يتحاكموا إليه. فقبيح قبيح بمن يعنى بالقرآن ثم يتحاكم إلى الأعراف، أعراف الجاهلية أو نعرات الجاهلية أو أعراف القبائل. لا، بل ينبغي أن تتحاكم لكتاب الله. وما أقبح أن يكون شعار الدولة القرآن، لكنها تتحاكم إلى الديمقراطية الكافرة وتنقاد إلى قوانين الشرق والغرب. هذا عدول عن القرآن، وهو حرب لكلام الله جل في علاه. لذلك ينبغي معاشر الأحبة أن نكون ممتثلين لهذا الكتاب العظيم، وأن نحرص على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، فإن كل حرف من القرآن بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيل الحرف الواحد بعشر حسنات، وأنت تقرأ حزبا، تقرأ حزبين، تقرأ جزءا، تقرأ جزئين، تقرأ ربعا، تقرأ نصفا. انظر كم لك من الحسنات، وكم يثقل ميزانك بكلام الله جل في علاه. دع عنك أن القرآن يشرح الصدر ويملأه طمأنينة ويملأه يقينا وحسن ظن بالله جل في علاه. لذلك إذا أردت أن تعزب عن الهموم وتبتعد عن الضيق فاتل كتاب الله. إذا أردت انشراح الصدر وطمأنينة النفس فاقرأ كتاب الله. وإذا أردت أيضا أن تنصرف عن الفتن، يوم أن تشاغل الناس بالقيل والقال وأنت مع كتاب الله، ويوم أن تشاغل بالأغاني والمسلسلات وأنت مع كتاب الله، ويوم أن تشاغل بمواقع التواصل والإنترنت وأنت مع كتاب الله. من كان مع كتاب الله فاز، من كان مع كتاب الله أفلح، من كان مع كتاب الله سعد، والذي يشقى ذاك الذي أعرض عن كتاب الله. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإياك أن تعرض عن كتاب الله فتشقى، وإياك أن تجعل كتاب الله على الرفوف عليه الغبار والأتربة، بل عظمه وحاسب نفسك إذا تشاغلت عنه. اقرأه في بيتك، واقرأه في مكتبك إن تيسر، واقرأه في الطريق إن تيسر، اقرأه على كل حال، من أجل أن يكون القرآن يملأ قلبك وينشرح صدرك. كذلك أيضا ينبغي أن نشجع الأبناء على حفظ القرآن، والبنات، وأن نشجع الزوجات. فبيت يعمر بالقرآن تجد فيه ارتياحا وطمأنينة، تقل مشاكله، تخف همومه، يبارك له في الرزق، تحصل له بركة في الولد. بيت هجر القرآن فهو على نذير شر عظيم. لذلك معاشر الأحبة، انظروا مثلا إلى فضل قراءة سورة البقرة: إن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا فر الشيطان من البيت حلت من؟ الملائكة. إذا فر الشيطان حلت الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة: لا تستطيعها البطلة، يحمى بيتك من السحر، يحمى بيتك من الشعوذة، يحمى بيتك من كيد الأعداء. إن بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، وإن بيتا إذا أصبح أهله كل أخذ مصحفا لا يستطيع أحد أن يكيد له. لو اجتمع الإنس والجن على أن يكيدوا لأهل القرآن ما استطاعوا أبدا. لذلك لم يبقى في هذه الحياة التي تملأ بالكدر والأحزان شيئا ينبسط له ويفرح به وتنشرح له الصدر إلا حفظ القرآن والعناية به، وأيضا طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله. فنسأل الله جل في علاه أن يحفظنا كتابه، وأن يرزقنا تدبره وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. يقول: هل يعتبر حلقات تعليم القرآن هي حلقات علم ولها نفس الدرجات؟ أعظم العلم هو القرآن، أعظم العلم هو القرآن، وأعظم ما يعنى به طلاب العلم هو القرآن، وأول ما يبتدأ به حفظ القرآن، فهي من أعظم حلق العلم. هل التلاوة من المصحف المجزأ كربع ياسين من غير وضوء جائز؟ الأولى أن يحرص المرء على الوضوء، لا يمسه إلا المطهرون، فمن العلماء من يشترط الطهارة بأن يتوضأ عند مسه المصحف، ومنهم من يقول أن المطهرون هنا المراد به مسلم، لا يمس المصحف إلا طاهر أي مسلم. وعلى كل حال الأولى له عند التلاوة بمس المصحف أن يكون متطهرا. أنا إمام لأحد المساجد في منطقتنا، وفي بعض الأيام أدرس القرآن في مسجد آخر غير الذي أصلي فيه، وتحضرنا الصلاة ويؤذن الأذان، ونحس في نفسي مسقوف المسجد، ثم أخرج لأصلي بالناس في المسجد الآخر، أخرج قبل الأذان، لأن أبا هريرة رأى رجلا خرج بعد الأذان قال: هذا قد عصى أبا القاسم، لأن الأذان يدعو إلى الإقبال على المسجد، ولأن الشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضراط ويحضر عند الإقامة، فأنت تقرأ وقبل الأذان تخرج، إلا إذا ضاق الوقت فتخرج للضرورة ولو بعد الأذان لمصلحة الإمامة من الناس. أنا أقوم بعون الله وتوفيقه بتحفيظ المتون الشرعية للطلبة في مسجد ما، فهل يجوز لي بعدما يكمل بعض الطلاب حفظ ذلكم المتن إعطائهم هدية تؤخذ قيمتها من صندوق المسجد الذين يحفظون فيه، علما بأن المسجد توجد فيه أموال خاصة بالمسجد ومرافقه؟ لا تعطيهم من صندوق المسجد، لأن المسجد المال الذي يوضع فيه المراد به ما يحتاجه المسجد ومرافقه، ما يحتاجه المسجد ومرافقه، هذا قصد الذين يتصدقون، وليس قصدهم أن يعطى هدايا، فأنت لا تتوسع في هذا، وإذا أخرجت الهدايا ربما أضر بحاجة المسجد وما قد أوقف له. إذا رغبت أن تشجعهم فليكن هذه الهدايا إما تبرعا منك أو من غيرك من إخوانك ممن يحبون أهل القرآن وطلاب القرآن ويشجعونهم، أو أن يكون هذا من هيئة الأوقاف نفسها. هل يوجد صلاة ركعتين عند المصيبة؟ لا، ليس هناك من السنة ما يسمى بالركعتين عند المصيبة. المصيبة إذا أصيب المرء بمصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. مركز تحفيظ النساء الذي له باب مستقل وبناء مستقل غير ملاصق للمسجد، ولكنه ضمن ساحة المسجد وداخل سور المسجد، هل يعتبر من المسجد؟ إن كان يفتح بابه في رحبة المسجد فهو من المسجد، وإن كان بابه خارج فلا. قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ما تفسير ورود الأمر بالإحسان إلى الوالدين مع المحرمات المذكورة في الآية؟ ألا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي أنه أمر أن تحسنوا بالوالدين وحرم عدم الإحسان إليهم، هذا مقصود الآية. ما حكم المسح على الوجه بعد الدعاء؟ لا يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتزامه يعتبر بدعة. لا تمسح وجهك بعد الدعاء. يدعو الإنسان يرفع أكفه إلى يرفع أكفه عند الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده أيضا في صلاة الاستسقاء حتى يرى بياض إبطه، فرفع اليدين عند الدعاء سنة. أما مسح الوجه بعد الدعاء فهذا لا دليل عليه. من الكتب التي نقرأها على العائلة مجلس عائلي وفيه ناس كبيرة في السن، تختار الكتب التي هي سهلة وأيضا مليئة بالاستدلال آية وحديثا مع شرح مبسط. كتب العلامة الفوزان عظيمة النفع، وكتب العلامة ابن عثيمين عظيمة النفع، وحصل لها قبول لدى المسلمين. فخذ رسالة صغيرة وكتيبا صغيرا فيما يحتاجه أهل بيتك في مسائل الاعتقاد وفي معرفة الأحكام الشرعية وفي الآداب والأخلاق. أخت في الله مصابة بسحر، عندما يقرأ عليها الرقى ينطق الجان ويخبر بمكان السحر ومن هو الساحر، هل يجوز تصديق؟ لا، الغالب على الجان أنهم كذبة، وهم كذلك أيضا يسعون لإثارة الفتن وإشغال القارئ بمثل هذه الأمور، لذلك ينبغي ألا يصدقوا في إخبارهم. والأمر الذي يعرف به مكان السحر عادة هو الرؤية، فيرى في المنام أن السحر بمكان كذا، كما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن سحر. فلذلك لا ينبغي أن يصدق الجان بأن فلان هو الذي سحركم، أو أن العائلة الفلانية هي التي فعلت، أو أن السحر هناك. بعض الناس تجده يوما بعد يوم وقد أخذ مسحة يضرب في البيت، ما لك يا فلان؟ قال الجني أن السحر هنا، فحطم بيته وكسر البيت، كل هذا من أجل الحثور على السحر. لا يصدق الجان في مثل هذا فيكثر فيهم الكذب. كيف نرد على من يقول إن دول الغرب مستقرة ومتقدمة اقتصاديا مع كفرها وانتشار المعاصي فيها، وأن بلدان المسلمين هي التي بها الحروب والمشاكل والفقر؟ هذه حكمة من الله جل في علا، فهم مع كفرهم لا ينفعهم هذا الاستقرار الكاذب المزعوم، أي أن الكفر في حد ذاته مصدر قلق وضيق. لذلك هذه الدول التي بها استقرار وتقدم تكثر فيها أو يكثر فيها الانتحار، يكثر فيها عدد المنتحرين، لأنهم لا يجدون استقرارا حقيقيا ولا طمأنينة حقيقية ولا أمن حقيقي. لذلك لا تغتر بما قد تراه، فإن هذا ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. والمسلمون عوقبوا لأنهم أعرضوا عن شريعة الله وتركوا عزهم بهذا الإسلام، فكان الجزاء وفاقا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه إلا أن ترجعوا إلى دينكم. هذا الذي نجده اليوم، هذا الذي نجده اليوم، هذا الذل والهوان، لأننا تركنا ديننا ولأننا تحاكمنا إلى قوانين البشر وأعرضنا عن تحكيم شريعة الله جل في علا. فما تراه من تقدم للكفار ليس مدحا، قال الله جل في علا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة أكمل وهم غافلون. هل إذا دخل الشخص إلى الحمام وهو متوضئ ليأخذ شيء هل ينتقض وضوءه؟ لا. هناك كلام يتناقله الإخوة هو أن رفع الثوب أثناء النزول إلى السجود يدخل في النهي عن كفت الثوب. الظاهر هذا إذا رفع ثوبه عند السجود من باب الاشتمال ومن باب كفت الثوب الأولى تركه. هل يسمع وينتظر الميت في قبره إذا زاره أقاربه أم لا؟ ليس هنالك دليل على أنه يسمع من يتحدث إليه أو يزوره سوى بعض الآثار والقصص، لكن السنة ليس فيها ما يدل على ذلك. وما أنت بمسمع من في القبور، وهو يسمع إذا رجعت إليه روحه عند انصراف مشيعيه، يسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون. أصلي فأذكر حدثا في الصلاة يجعلني أبكي أحيانا، هل تبطل الصلاة؟ الإنسان لا يتعمد البكاء في الصلاة، ولا ينبغي له أن يتشاغل بالأحداث. العبد مأمور أن يخشع في صلاته بتدبر القرآن وبتدبر الأذكار، وأن يكثر الدعاء حال سجوده، وأن يكون معظما لربه حال قيامه. فالصلاة ليست مسرحا للذكريات، أذكر حدثا، هذا من تلاعب الشيطان بك. فلا ينبغي للعبد أن يسرح وراء هذه الأشياء فتشغله عن تدبر صلاته، ولو كانت تجلب بكاء فليس هذا البكاء من خشية الله. هل الأخبار عما سيكون من أحوال الطقس من الرجم بالغيب إذا كان من باب التوقعات وليس قطعا لا بأس، لأن عادة ما تكون هذه الأمور نتيجة دراسة لأحوال السحب ونحو ذلك، لكنه ليس قطعا. فكم من مرة يقولون سينزل مطر ولا ينزل، وكم مرة يقولون الجو صح فإذا بها أمطار. إذا كان من باب القطع فإن هذا من علم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وإن كان من باب الظنون ومن باب التقريب ومن باب ما جرت به العادة فليس من ادعاء علم الغيب. ما الأفضل في السفر، أصلي الراتبة أو تتركها؟ لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حال سفره الراتبة، كان يحرص على ركعتي الفجر والوتر. أما إذا سمحت لك الفرصة أن تصلي من غير الراتبة فلا بأس، لكن الراتبة ما كان يصليها في السفر. أنا لدي وسواس قهري عند الوضوء، يأتيني وسواس أنني لم أغسل عضوا من الأعضاء. أنا أنصحك أن تحارب هذه الوساوس فإنها من عداوة الشيطان، ولا يزال بك اذكر كذا اذكر كذا، من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول لك من خلق الله. انظر إلى هذا الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ثم ينتهي. لا تفسح للوساوس، لا تجلس وحدك في مكان فارغ تهجم عليك الشياطين. الواجب أنك تستعيذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أكمل فاستعذ بالله. والواجب أنك تنتهي وتنشغل بما ينفعك. النفوس المنشغلة بما ينفعها ما تأتيها هذه الوساوس، تهجم هذه الوساوس على أهل الفراغ. إذا جلس في غرفة وحده هجمت عليه الوساوس، وإذا بقي وحده هجمت عليه الخطرات الشيطانية. وإذا كان فارغا من العلم مصيبة، الذي ليس عنده علم ولا عنده توحيد ولا عنده سنة. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. إذن أولا ينبغي أن تنتهي، ثانيا قل آمنت بالله، ثالثا تذكر ربك، فإن الذكر يطرد الشيطان. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ينبغي أن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تنتهي، ثم تنشغل مع إخوانك وأصدقائك وأصحابك، ما تبقى وحدك يجلس في غرفة مظلمة ويقول جاءتني الوساوس. أنت الذي فتحت لها أبوابا، انشغل. أصحاب الحرف والمهن تأتيهم الوساوس، الجواب هو تحت السيارة ويفك موتور السيارة، محرك السيارة من الصباح إلى الليل، هذا عنده وساوس؟ هذا ما هو مشغول، ما مشغول، ما عنده خطرات وساوس. الفارغ هو الذي تهجم عليه الوساوس. اشغل نفسك، اشغل نفسك بالخير. رجل صلى العصر مع الإمام ونسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، هل يعيد صلاته وماذا عليه؟ أجل يعيد، لا يعيد صلاته، يعيد الركعة التي نسي فيها صلاة الفاتحة لأنها ركن، والإمام لا يحمل عنك الركن. هل من ينادي أباه بقوله يا طيب؟ هل هو عاق؟ يقول له يا أبي يا طيب، يا أبي يا طيب. المنادة بالأبوة هذا هو الأدب. يا أبتي، قال إبراهيم مخاطبا لأبيه يا أبتي، لك ما تقول يا طيب وتترك مقام الأبوة. يا طيب هذه قلها لصديقك، لكن لو قلت يا أبي يا طيب هذا طيب. هل دعاء المسافر من الأدعية المستجابة؟ نعم، المسافر من الأدعية المستجابة، الوالد لولده والصائم والمسافر. فنسأل الله جل في علا أن يعم الأمن والأمان على بلادنا، وأن يؤلف بين قلوب أهلها ويصلح ذات بينهم، وأن تعمر بالتوحيد والسنة. هل الجلوس على اليدين مفتوحتين فيه إثم أم اليد اليسرى فقط؟ ما فهمت ايش. لا، هو جاء حديث لكن فيه ضعف، فيه ضعف، ليس من الجلسات المنهي عنها أن يضع يده اليسرى أو اليمنى خلف ظهره، فيه ضعف، ضعفه شيخنا. وعلى كل حال الجلوس بأدب مطلوب من المسلم، سيما طالب العلم لا يجلس كيفما تأتى، إنما يجلس مؤدبا. وأيضا الجلوس أمام الأبوين من الأدب أن تحسن الجلوس أمام أبيك وأمام شيخك وأمام الكبار في السن هذه من الآداب، لا يجلس جلوسا ليس لائقا، ولا يضجع في المجالس، ولا يتكئ في المجالس، بل الذي ينبغي أن يعتدل في جلسته مؤدبا. كيف يقضي المسلم النافلة إذا فاتته؟ إذا كانت من السنن الرواتب فإنه يقضيها، وإذا كانت النافلة لها وقت كصلاة الضحى فإنه لا يشرع له قضاؤها إذا فات وقتها، وإذا كان وترا فإنه يقضيه في النهار زوجا، يعني إذا كان من عادته أن يصلي ثلاثة يقضيه أربع، وإذا كان 11 يقضيه 12. هل يجوز الرقية مع الحجامة أو لا؟ الحجامة لا يشترط أن تكون مصحوبة برقية. المعالجون اليوم توسعوا كل شيء، جعلوا فيه رقية بعض الآيات وأعطوه للمريض من باب أنهم يظهرون النفع له. الحجامة بدون رقية هي شفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، شرطة محجم، وكية بنار، وشربة عسل، وأنهى أمتي عن الكي. وفي الحديث: يا محمد، جبريل يقول: يا محمد مر أمتك بالحجامة. فالحجامة من أسباب الشفاء ولها أثر عظيم في السحر والمس، لكن الحجامة مع رقية، العسل مع رقية، الماء مع رقية، كذا مع رقية. الحجامة وحدها شفاء، من أسباب الشفاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان عارفا بالحجامة. فإن بعض من فتحوا دورا للحجامة وقعوا في أغلاط، سيما في بعض أنواع الحجامة تكون في الرأس، وبعضهم تكون في مشبك العروق، يكون خطيرا ما لم يكن عنده معرفة، وبعض الناس تضرر بسبب هذه الحجامة. ومن تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن، من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن. يقول: أنا علي دين كبير، هل أطلب مال الزكاة؟ أنت لك حظ في مال الزكاة إذا كنت من الغارمين، وكان لهذا الدين أجل وقد حل، وكنت معسرا ولا تستطيع سداد الدين، فلك حظ من زكاة لأنه يعتبر مصرفا. قال الله جل في علاه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال: والغارمين. ما حكم لبس النقاب الذي يحجم الرأس؟ الأفضل للمرأة أن لا تلبس شيئا يحجم جسمها، كالأكتاف مثلا. الأفضل للمرأة أن تلبس اللباس الضافي الذي لا يبين تفاصيل جسمها: عريضة، نحيفة، طويلة. لا، الذي ينبغي أن يكون الجلباب ضافيا بحيث لا تعلم تفاصيل جسد المرأة. ما حكم سماع الأغاني التي كلام لا يوجد فيه محرمات؟ الأغاني من حيث هي محرمة، الأغاني المصحوبة بآلات الطرب كالعود والربابة ونحو ذلك. قال الله جل في علا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ والله إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، يقسم بالله ثلاثا. وفي حديث أبي مالك الأشعري عند البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والخمر والمعازف والحرير. ما هي المعازف؟ آلات الطرب. وفي الأثر أن سماع الأغاني ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، فسماع الأغاني شر وينبت نفاقا ويبعدك عن كتاب الله. هل يجتمع في قلب المؤمن حب الأغاني وحب القرآن؟ أجيبه: لا يمكن أبدا، لا بد أن تميل إلى الهوى. لذلك الأغاني ضررها خطير، وآثام وأوزار وفساد لقلبك، وهي جالبة للنفاق. ثم لو تأملت في الأغاني في حقيقتها، ما هي؟ كلها تدعو إلى الخنا والفجور. أليس أغلبها الحب والغرام والعشق والهيام؟ صح أو لا؟ كلها هكذا. يدندن اليوم كله بهذه المعاني الفاسدة. ما حكم استعمال السيجارة الإلكترونية بدون نيكوتين؟ ما أعرف هذه السيجارة. إيش هي السيجارة الإلكترونية؟ تعرفها؟ استعملتها؟ في أحد يعرف حقيقتها؟ نعم احنا ما نريد تشبع. هي فيها المادة هذه المكيفة كما يقولون، فيها خلاص، هي دخان. اذا كان فيها مادة التدخين المحرمة الكترونية ولا غير الكترونية، ليس العبرة بهذا، العبرة بحقيقة ما فيها. لدي محل صيانة جوالات، وتوجد أجهزة لم يأتيها أصحابها منذ 5 سنوات، ما الحكم في هذه الأجهزة؟ على كل حال، إذا أمكن التواصل معهم ومعرفة أماكنهم فهذا هو الواجب، وإذا استطعت أن تحتفظ بها مدة أكثر فهذا أطيب، وإلا فبع هذه الأجهزة وتصدق بثمنها على نية أصحابها. ما حكم لعبة بوبجي من غير موسيقى والاختلاط مع مفردي فقط؟ لعبة بوبجي هذه ضيعت الشباب إلا من رحم الله، ففيها شر عظيم في سرقة الأوقات. تدخل إلى الدكان وهو يلعب لا يدري ماذا أخذت وماذا تركت، حتى أن بعض المغرمين بها، تكون السلعة موجودة، يوجد دقيق ما فيه، عندك جبنة ما فيه، هو مشغول باللعب بها، ما يريد أن يتحرك. فالمقصود أن هذه اللعبة ضررها خطير، وأعداء الإسلام اقتحموا بيوتنا اليوم، وصارت المعركة داخل البيوت. الولد بوبجي، والبنت بوبجي، وربما الأم بوبجي، والأب أيضا، والعائلة كلها بوبجي. فأقصد من هذا أن هذه اللعبة فيها مفاسد عظيمة وأضرار بالغة. دع عنك ما يتخللها، أولا صور ذوات لأرواح وهي محرمة من الكبائر، لعن الله كل مصور. ثانيا الموسيقى المصحوبة. ثالثا التحدث مع الجنس الآخر من النساء، أليس كذلك؟ موجود هذا ولا لا؟ ما أدري أنا، هكذا فيما يقال. نعم، تبقى معنا الصور. طيب أنت بدون اختلاط، هل ممكن أن تفد عليك مرأة ولا ممكن أو لا؟ من يعرف هذا الأمر؟ يعني هل ممكن تدخل عليك امرأة يقدر يسكر؟ على كل حال يا أخي، فيها صور ذوات الأرواح، وفيها ضياع لوقتك، لأن هذه اللعبة تمتلك القلب. تقول ها الآن كذا سانتصر معركة ولا لا؟ سأفعل كذا سأفعل كذا، العصر أذن، الإقامة قامت، ضاعت صلاة العصر. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمل، تعطلك على عملك، تعطلك على حقوق زوجتك وأبنائك، نعم كيف، والسهر فتضيع الصلوات، كيف إيش قال، تسبب مرض التوحد، قد يكون تعلق بها الأولاد الصغار الآن ربما يتعلق بها تعلقا يمنع التواصل البصري، التواصل البصري يشنقوا في روحهم، ببجي يشنقوا في روحهم، ها كيف تمنى هم، ايوه الببجي ايه لما يخسر، لا حول ولا قوة الا بالله، ويلعبون ايوه بعدين إماتة الولاء والبراء، تلعب مع كافر انت، ها ويقولون فيها سجود الاصنام، اعوذ بالله، نسأل الله الثبات، حاربوها جزاكم الله خيرا، وعلموا ابناءكم وتفقدوا ما عندهم، الله المستعان. هل تعطى الزكاة لشارب الخمر علما بأنه يعول في عائلة وثبت أنه من أهل الحاجة؟ تعطى لعائلته، تعطى لعائلته، الأصل أن من كان مستحقا للزكاة أننا ندفع إليه الزكاة إلى يده، وهو يعمل ما يستحق يتصرف فيها وفق حاجته، لكن شارب الخمر غير مؤتمن، ربما تعطيه مال الزكاة يمشي يسهر فيشرب الخمر ويضيع عائلته لغلبة السكر والهوى، لا نتفقد العائلة ونوصل إليها ما تحتاج إليه من مال الزكاة مثله. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب يقول مشروع مكتب أوقاف نسمة لتعليم حفظ القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعلمكم مكتب أوقاف نسمة عن إقامة مشروع متكامل تحت شعار خيركم من تعلم القرآن وعلمه. على أن يتضمن هذا المشروع توفير محفظين أكفاء، بناء مدرسة قرآنية حديثة ومتكاملة، إقامة الدروس والمحاضرات والدورات بالخصوص، إقامة المسابقات وتحفيز الطلبة وحثهم لتعلم القرآن الكريم، تكثيف الخطب التي تحث على فضل تعلم القرآن الكريم وتشجيع أولياء الأمور لدفع أبنائهم لتعلم القرآن الكريم، مع العلم أن عدد الطلاب والطالبات تجاوز 500 طالب وطالبة والحمد لله، ومراكز تحفيظ تشتغل بشكل طيب، وتم افتتاح عدد 2 مراكز للتحفيظ جديدة، والعمل قائم لافتتاح مراكز أخرى، علما بأن مكتب أوقاف نسمة تم افتتاحه في شهر 5، وجزاكم الله خيرا. طيب هذا أمر طيب، نستحث إخواننا أولياء الأمور الآباء والإخوة أن يدفعوا أبناءهم ويدفعوا بناتهم لهذا الخير العميم، فإن القرآن يؤدب ولدك ويشرح صدره ويأمن بإذن الله من غوائل الفتن، فنسأل الله جل في علا أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن ينصر بنا دينه وبإخواننا، ونسأل الله جل في علا أن تعمر بلادنا بالأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم، في وجه الاخبار تحت مسجد مبارك نوركم ان شاء الله. الشخص اللي بك قال لا تسأل.